الكل أتى وسيعرض فكرة لتكون لنا طرفا أو عبرة، فهنا جلسة حب ملئات أنسا وسننشر فيها عطرا، ونعيد من الماضي ذكرى لتكون لليل الحاضر بدرا، البسمة عنوان مجالسنا بمباح حديث لا نكرى، ونرحب حبا بمشاهدنا في جلسة أكثر من أسرى، في جلسة أكثر من أسرى.